وقولهم مخالف للعقل والنقل، ولهذا لا نستغل كثيرا بإبطال مذهبه. لكن القدرية النفاة لما في كلامه من الشبهات ومن الاحتمالات، ولأن العقول قد يلتبس عليها ذلك، أطال السلف والعلماء في إيضاح الشبه وفي الرد عليها وفي كشفها. فيقول هذا هو الجذر الباطل الذي لا يمكن لصاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. في مثل هذه الحالة كلاهما شر، كلاهما شر، القدري المنكر أو القدري الجبري شر. لكن في مثل هذه الحالة القدري المنكر أقرب إلى التخلص، يعني أقل شرا. لماذا؟ كيف كان أقل شرا؟ يقولك هذا الزنا، شرب الخمر، الظلم، الفساد اللي وقع من العباد، هذا ليس من الله ولا إلى الله، فلا ننسب إلى الله بأي حال من الأحوال. هو من العباد بظلمهم وبذنوبهم وبشرهم. هذا القول أقل شرا، أي كان يتضمن نفي القدر، أقل شرا من أن يقول هذا الزنا والخمر والفساد والظلم ليس للعبد فيه أي شيء، إذا وقع ممن؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا هذا مصيبة كبيرة جدا، نسبة هذه الشرور إلى الله. ولهذا يا أخوان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، وأن العبد ماذا؟ فاعل. الله خالق لها والعبد فاعل لها. الجبرية ماذا قالوا؟ الله هو الفاعل، الله هو الفاعل لأفعال العباد. القدرية النفاة قالوا العبد هو الخالق. لاحظتم كيف؟ لو تصورنا هذا الشكل أمامنا إنه أربع كلمات، الله العبد، الله عند أهل الجماعة خالق، العبد فاعل. فأهل السنة والجماعة عندهم أربع كلمات، الله خالق والعبد فاعل. المبتدع أخذوا كلمة فقط، يعني كلمتين، أخذوا واحدة من هنا واحدة من هنا. قالت الجبرية الله فاعل لأفعال العباد. قالت القدرية النفاة العبد خالق لأفعاله. فإذا هذا هو الذي يجمع لكم بإيجاد المذاهب في ذلك. القول بالجبر في هذه المسائل في مسألة الشر والذنوب والمعاصي قول خبيث خطير. ولعلكم تذكرون ماذا يبنى عليه، من منكم يتذكر أننا قلنا إن بنى على الجبر عقيدة خبيثة جدا ذكرناها في أول مباحث القدر، لم يذكر اللي قالوا ذلك؟ لا، ليه نحن الظاهر الباطل، نحن أخرى. طيب مدام كل الأفعال في الكون الله هو الفاعل لها، إذا بنوا على ذلك عقيدة أخبث وهي الحلول. أيوه أحسنت. قالوا جاء الصوفية فأخذوا هذه القضية من القدرية وزادوها دلة، قالوا لا فاعل إلا الله ما يكفي، زادوا عليها قالوا لا موجود إلا الله. ليش؟ يقول لك هؤلاء الناس هباء، ليس لهم أي دور، هم والعدل سواء، كل ما عدا الله باطل. نعم كل ما عدا الله باطل، لكن باعتبار ليس على الإطلاق. يقول ما عدا الله لا وجود له أبدا، فيقولون لا موجود إلا الله. وبنوا على ذلك الكفر الصراح الذي خرجوا به عن جميع الملل وفارقوا به جميع الأديان، اليهودية والنصرانية والمجوسية والإسلام وجميع الأديان، فهم كفار على جميع الملل. لماذا؟ لما قالوا كل ما يصدر من الناس أو ما يقع في الكون من حركات فهو من الله. فإذا لا إنكار على مشرك ولا على كافر. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ابن عربي يقول صدق، ومن المتكلم إلا الله؟ هو العبد، ما العبد لا له شيء. ففرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما له إرادة، هو أصلا له شيء، ليس شيء، إنما في الحقيقة الذي قال ذلك هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا عباد الأصنام ما في شيء، ما أخطأوا. ليش؟ لأنه ما في الوجود إلا هو، فهم عبدوه، سواء عبدوه في شكل صنم أو شمس أو قمر أو كذا. فانظروا إلى هذا الكفر الصراح.